شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الحديث فيما يتعلق بالتعليق على كتاب الإمام مسلم التمييز. وكنا قد وقفنا على قول مكي بن عبدان وهو راوي هذا الكتاب عن الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: سمعت مسلما يقول: ذكر خبر واه يدفعه الأخبار الصحاح. ما زال الإمام مسلم رحمه الله تعالى يذكر الأمثلة لما ذكره في المقدمة من طريقة الأئمة في إعلال الأخبار والكشف عن عللها وما يقع فيها من الخطأ. مثل أيضا رحمه الله تعالى بمثال آخر فقال: حدثنا مسلم، القائل هنا مكي بن عبدان، قال: حدثنا مسلم، هذا هو صاحب الصحيح صاحب الكتاب الحجاج، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، هذا هو القعنبي الإمام الثقة الثبت المشهور، كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه أحدا في رواية الموطأ، وقد خرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أبو زرعة رحمه الله تعالى: ما كتبت عن أحد أجل في عيني منه، يعني من عبد الله بن مسلمة القعنبي. وكان الإمام أحمد إذا قدم القعنبي من سفر يقول لأصحابه: قوموا بنا نزور أو نأتي خير عباد الله، أي في زمانه، هكذا كان يراه الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقال عنه أبو حاتم: ثقة حجة لم أرى أخشع منه، أي لله عز وجل. قال: أنبأنا سلمة بن وردان. سلمة بن وردان هذا هو الليثي الجندعي، ضعيف عند جماهير المحدثين، روى له البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه. قال عنه أبو حاتم: ليس بقوي، تدبرت أحاديثه فوجدت عامتها منكرة لا يوافق حديثه عن أنس حديث الثقات إلا في حديث واحد يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: لا نعلم أنه حدث حديثا عن أنس شاركه فيه غيره إلا في حديث واحد، حديث أنس عن معاذ: من مات لا يشرك بالله شيئا، فإن هذا قد شاركه فيه غيره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا يدل على أن سلمة في الجملة منتقد متكلم فيه، وفي مروياته عن أنس كلام أكثر، فعامة ما يروي عن أنس لا يشبه روايات الثقات عن أنس رضي الله عنه. وهذا الخبر رواه عن أنس. قال عن أنس وابن مالك الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من أصحابه فقال: يا فلان هل تزوجت؟ قال: لا. وساقه، أي ساق الخبر بتمامه. وهذا الخبر أخرجه ابن عدي في الكامل من نفس هذه الطريق سلمة بن وردان، قال: سمعت أنس ابن مالك يقول: سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه فقال: يا فلان هل تزوجت؟ قال: ليس عندي ما أتزوج. قال: أليس معك قل هو الله أحد؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن، أليس معك إذا جاء نصر الله؟ قال بلى، قال ربع القرآن، قال أليس معك قل يا أيها الكافرون، قال بلى، قال ربع القرآن، أليس معك إذا زلزلت، قال بلى، قال ربع القرآن، وقال أليس معك آية الكرسي، قال بلى، قال ربع القرآن، تزود تزود. هكذا بتمامها ورد أبو عدي في الكامل. وهذا الخبر كما تلاحظون من ثلاثيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقد انتقد ذلك إذ أن المشهور عن إمام مسلم رحمه الله تعالى كما في صحيحه أنه له رباعيات وليس له ثلاثيات، وإنما الثلاثيات المشهور بها الإمام البخاري صاحب الصحيح. ولهذا يقول بعض وقع وهم أو سقط في هذا الإسناد، وطعن بعضهم في سماع سلمة من أنس، ولكن هذا الطعن منتقد، إذ هو في هذه الرواية قد صرح قال سمعت أنس بن مالك، قال سمعت أنس ابن مالك، قال تصريح بالسماع. قال الحاكم رحمه الله تعالى عن سلمة بن وردان لروايته عن أنس أكثرها مناكير. قال الذهبي معلقا على قول الحاكم صدق الحاكم، وهذا أحد مناكير سلمة بن وردان. قال مسلم هذا الخبر الذي ذكرنا عن سلمة عن أنس أنه خبر يخالف الخبر الثابت المشهور عندكم، فنقل ولا بنقل؟ ها؟ بالفاء كلكم؟ نعم. قال فنقل عوام أهل العدالة أو فنقل عوام أهل العدالة ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الشائع من قوله قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أي هذا هو المحفوظ في هذا الخبر. وواضح أن سلمة بن وردان خلط في الحديث بين الأحاديث الواردة في فضل سورة الصمد قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن وهو خبر متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الحديث المحفوظ في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال التمس شيئا فالتمس فلم يجد، قال التمس ولو خاتم من حديد فالتمس فلم يجد، فقال ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا لسور يعددها، فقال عليه الصلاة والسلام زوجتك ها بما معك من القرآن. وبأحاديث أخرى ورد فيها أن قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وأحاديث أخرى تدل على أن الزلزلة تعدل ثلث القرآن، فخلق سلمة بن وردان كل هذه الأخبار بعضها بالبعض الآخر، فركب حديثا أو قال هذا الحديث بهذا المنوال يظن السامع بأنه حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السياق. إذن هذا خطأ ظاهر وخطأ فاحش في هذا الخبر من رواية سلمة ابن وردان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى فقال ابن وردان في روايته إنها ربع القرآن، ثم ذكر في خبره من القرآن خمسة سور يقول في كل واحدة منها ربع القرآن، وهو مستنكر غير مفهوم صحة معناه. كأن مسلم رحمه الله تعالى يشير إلى أن الفضل إذا ذكر في حق القرآن وأردنا أن نذكر فضل القرآن على أرباع فستكون كم ربع يا إخوان؟ أربعة أرباع. وهو الآن ذكر خمسة سور كل سورة لها فضل الربع، يعني صارت كم ربع؟ خمسة أرباع. وقال بعضهم إذا كان هذا هو المعنى فهذا الانتقاد ليس بتام، لأنه يمكن تخريجه على أن كل سورة تعدل ربع القرآن ليس من جهة أرباع متراكمة لتشكل القرآن كله، وإنما هذه سورة تعدل ربع وهذه سورة تعدل ربع القرآن. قال ولو أن هذا الكتاب قصدنا فيه الأخبار عن سنن الأخبار، كذا عندكم بالفتح يا إخوان ولا الإخبار؟ كذا عنده قصدنا فيه الإخبار عن سنن الأخبار كذا كله بالفتح، نعم، بما يصح وبما يستقيم لما استجزنا ذكر هذا الخبر. نعم بالكسر عندك بالكسر لأنه هذا أقرب، هذا أقرب لعله. ولو أن ها الكسر عندك أيضا، ولو أن هذا الكتاب قصدنا فيه الإخبار عن سنن الأخبار بما يصح وبما يستقيم لما استجزنا ذكر هذا الخبر عن سلمة بلفظ باللسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن روايته. يقول سقوطه ظاهر وعلته واضحة، ومخالفة سلمة بن وردان للأحاديث الصحاح بينة مع تخليط شديد في هذا الخبر، لكنه ذكره من باب التمثيل لطالب العلم لينتبه لمثل هذه الأخطاء ويعاملها على هذا المنوال أن ترد هذه الرواية. وقال بعضهم إنه لو لم تكن هناك مخالفة من سلمة ابن وردان للأحاديث الصحيحة لكان كافيا بحال سلمة أن يرد خبره، معنى أنه في ذاته ضعيف. وإنما يشكل علينا في باب العلل ما كان من روايات الثقات التي يقع فيها الوهم، أما الضعيف فضعفه كاف في أن ترد روايته إذا تفرد بأصل فضلا عن أن يخالف أو يروي ما يرويه ما لا يرويه غيره في الأصول ونحو ذلك. وأجيب عن هذا بأن مسلم ينوع في ذكر العلل، فهنا لم يقتصر فقط على الانتقاد لسلمة بن وردان من جهة أنه هو في ذاته ضعيف، ولكنه أضاف إلى ذلك أنه خالف روايات الثقات، فهذا من باب تنويع نقد الخبر. وإن كان الأكثر عند السلف رحمهم الله تعالى أنهم ما كانوا يذكرون عللا كثيرة للخبر الواحد، فإذا ذكروا علة أو علتين كان ذلك كافيا عندهم في بيان حال الخبر والكشف عنه ورده. وكثر في المتأخرين جمع العلل، لعل هذا من باب إثراء ساحة طالب العلم أو باب التوسع في نقد الأخبار. قال وكذلك ما أخرجه من الأخبار المنكرة، ولكننا سوغنا روايته لعزمنا على إخبارنا فيه من العلة التي وصفنا. وسنذكر إن شاء الله ما يصح من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسورة قل هو الله أحد أنها تعدل ثلث القرآن. قال ورواه مالك بن أنس، قيل هذا من صنيع من اختصر الكتاب كما تقدم معنا، وقيل بل هو من صنيع الإمام مسلم، وأنا أرجح هذا وستأتي قرائن دالة على هذا بأن مسلم رحمه الله تعالى يعلق بعض الروايات اكتفاء بشهرة إسنادها ومعرفة مضانها وصحتها. قال ورواه مالك بن أنس الإمام الثقة عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد، أبو سعيد هنا هو الخدري، وهذه سلسلة من السلاسل التي كثر إخراجها في صحيح البخاري، ومن حفظ هذه السلسلة مثلا استطاع أن يجمع جملة من الأخبار تحت إسناد واحد. سلسلة عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد، هذه كثيرة في صحيح البخاري. عبد الرحمن ثقة خرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، إذن هذه سلسلة معروفة في صحيح البخاري، عبد الرحمن ابن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد. عبد الرحمن بن عبد الله منهم من يقول، أي في بعض الروايات الطرق تجدون يقول عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة، ومنهم من يقول عبد الرحمن بن أبي صعصعة هكذا منسوبا إلى جده، ومنهم من يقول عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة، والجميع واحد، هذه كلها مسميات رجل واحد. قال ابن المديني وهم ابن عيينة في نسبه حيث قال عبد الله بن عبد الرحمن، لأن المشهور ما هو عبد الرحمن ابن عبد الله بن أبي صعصعة، هذا هو المشهور من اسمه. وقال الشافعي يشبه أن يكون مالك حفظه، أي على الجادة عبد الرحمن ابن عبد الله. وقال الدارقطني لم يختلف على مالك في تسميته بعبد الرحمن ابن عبد الله وعبد الرحمن ابن عبد الله. وجمع بعضهم بين الاسمين فقالوا اسمه عبد الرحمن وعبد الله لقب، وعبد الله لقب. وهذا موجود في بعض الرواة، حتى في صنيع كثير من الناس تجد شخص له اسم مثبت سمي به، ولو اسم شائع آخر له، فتجد له اسمين. وبهذا يكون قد جمع صاحب هذا القول بين قول ابن عيينة عندما قال عبد الله بن عبد الرحمن، وقول مالك عندما قال عبد الرحمن بن عبد الله، وهذا هو الأصل، أي عبد الرحمن بن عبد الله. عن أبيه، أبوه ثقة، واتقه النسائي رحمه الله تعالى، وروى له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي سعيد هذا الخدري، سعد بن سنان رضي الله عنه الصحابي الجليل، وهو أخو قتادة ابن النعمان لأمه، وهو يرويه هنا عنه، يقول عن قتادة ابن النعمان، عن قتادة ابن النعمان. وقتادة ابن النعمان صحابي جليل، شهد بدرا وأحدا، وروي أنه هو الذي سقطت عينه، قيل في أحد وقيل في بدر، فردها النبي صلى الله عليه وسلم مكانها، عادت على أحسن ما كانت حتى لا تميز عن العين الأخرى. ولكن هذه القصة تتبعت إسنادها فوجدت في الإسناد لينا، فقد روى هذا الخبر أبو يعلى وأبو عوانة والبيهقي في الدلائل من طريق عاصم ابن عمر ابن قتادة عن أبيه عن قتادة ابن النعمان، وهذا الإسناد فيه لين. على كل، تقدم معنا أنه في باب السير السلف يتسمحون في الرواية ما لم يكن هناك تفرد بأصل في حلال وحرام أو عقائد وأحكام ونحو ذلك، وهذا ليس من هذا في شيء، وفضائل صحابة كثيرة وكراماتهم كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يجري الله جل وعلا على يديه من الخير ما لا يجري على أحد أفراد أمته، فهو سيد الناس عليه الصلاة والسلام. قال عن النعمان، قال عن قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، هذا أخرجه النسائي في فضائل القرآن، رواه مالك وأحمد. إذن هذا إسناد صحيح. قال فيه سلمة بن وردان رواية هذا أو هذا أو هذا، إسناد صحيح، هذه الرواية صحيحة. قال ورواه يحيى ابن سعيد، هذا هو القطان الأنصاري. لماذا يا أخوان؟ لأنه هنا يروي عن شعبة، وشعبة أصغر من يحيى بن سعيد الأنصاري، أصغر من يحيى بن سعيد الأنصاري، يعني الراوي هنا يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان. قال ورواه يحيى بن سعيد أي القطان عن شعبة عن قتادة عن سالم، سالم هذا هو ابن أبي الجعد، وقتادة هذا هو ابن دعامة السدوسي الثقة، تقدم معنا من قبل وكان يدلس رحمه الله تعالى. وسالم ابن أبي الجعد أيضا ثقة من رجال الجماعة، وكان يرسل، وقد بين الحفاظ أنه لم يسمع من ثوبان رضي الله عنه، وأن بينهما رجل وهو معدان ابن أبي طلحة. إذا وجدت رواية للسالم بن أبي الجعد عن ثوبان فاعلم أنها رواية مرسلة، بينهما معدان ابن أبي طلحة. وكذلك ذكر الحفاظ أنه يرسل عن كل من عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعائشة وجابان وزياد ابن لبيد وعمر بن عبسة وأبي الدرداء، يرسل عن كل هؤلاء، إذا روى عن هؤلاء فالرواية مرسلة، الرواية مرسلة. وأدرك أبا أمامة، وأدرك أبا أمامة، فإذا روى عن أبي أمامة فحديثه محتمل، فحديثه محتمل، بل يمكن أن نقول حديثه محتمل، يعني يحتمل خبره ويقبل. قال عن معدان، وهذا هو ابن طلحة، وبعضهم يقول ابن أبي طلحة. قال ابن معين أهل الشام يقولون ابن طلحة، وقتادة وهؤلاء يقولون ابن أبي طلحة، وأهل الشام أثبتوا فيه، إذن رجح أنه معدان ابن طلحة، معدان ابن طلحة ليس ابن أبي طلحة. وقد ذكره مسلم وغيره في الطبقة الأولى من أهل الشام، وهو ثقة روى له مسلم والجماعة، عفوا روى له مسلم والأربعة، تقصد بالأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وعندما نقول روى له الجماعة أي هؤلاء الأربعة معهم البخاري ومسلم، وبعضهم يقول روى له الستة يقصد نفس الجماعة، بعضهم يقول الجماعة ويقصد ذلك يضيف إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وموطأ مالك. قال عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، إنها تعدل ثلث القرآن، هذا خبر آخر. قال وجرير ابن حازم عن قتادة عن أنس أيضا، هذا إسناد آخر لكنه من مسند أنس. وجرير ابن حازم تقدم معنا ثقة من رجال الجماعة، وكان قد اختلط بآخرة ولكن أبناءه حجبوه عن الرواية فلم يروي في حال اختلاطه حديثا، فأمنا اختلاطه بحمد الله تعالى. قال والزهري، من الزهري يا اخوان؟ الزهري محمد مسلم شهاب الزهري امام الثقه الثبت عن حميد، هذا هو ابن عبد الرحمن، هذا حميد ابن عبد الرحمن بن عوف ثقه ثبت من رجال الجماعه. وقد ذكر الحفاظ ان روايته عن عمر رضي الله عنه مرسله، فإذا روى حميد عن عمر فالرواية مرسلة. وذكر آخرون بأن روايته كذلك عن أبي بكر الصديق وعلي وعثمان مرسلة، ولكن الاختلاف في عثمان أخف وأقل، فبعضهم يقبل مرويه عن عثمان لأنه خاله وكان يدخل عليه وهو صغير في من يدخل على عثمان، فسماعه محتمل، سماعه عن عثمان احتمل، إذن إذا روى حميد عن عثمان احتمل روايته، أما إذا روى عن الكبار كأبي بكر وعمر وكذلك إذا روى عن علي رضي الله عنه فالأصل روايته مرسلة لا تصح. عن أمه، أم كلثوم، هذه هي بنت عقبة ابن أبي معيط، صحابية جليلة قيل هي من المهاجرات رضي الله عنها، توفيت في خلافة علي رضي الله عنه، فيروي هذا الخبر عن أمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أي بنحو ذلك تعدل ثلث القرآن. قال وسويد بن سعيد، وسويد بن سعيد، هنا تلاحظون أن سويد بن سعيد شيخ الإمام مسلم، شيخ الإمام مسلم، وتلاحظون مسلم ماذا قال؟ وسويد بن سعيد، يعني نفس الجادة التي يسلكها قبل قليل، ورواه يحيى وقال ومالك، وسيأتي معنا واوى، إذن هو يعطف، الإمام مسلم يعطف إما على شيوخه أو على من يعلق الخبر من عندهم ثم يسعده إلى منتهى، إما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى منتهى الخبر بالإسناد عنده. فهذا يرجح أن المذكور في هذا الكتاب هو تعليق من صنيع الإمام مسلم ليس من فعل مختصر، خاصة أن الذين قالوا بأن هذا من فعل المختصر لم يأتوا ببينة واضحة على ذلك. والمعلقات كما تعلمون كثيرة جدا، البخاري استعمل هذه الطريقة في صحيحه فليس مستغرب، واستعملها غيره، الترمذي رحمه الله استعملها في سننه كذلك، فهذه طريقة مسلوكة عند السلف رحمه الله تعالى استعمال المعلقات في المرويات، فليس بمستغرب أن يكون هذا من صنيع الإمام مسلم، بل هذا الذي يظهر لي في هذا الفعل والله تعالى أعلم. قال وسويد بن سعيد، سويد بن سعيد فيه كلام كثير لأهل العلم، وكان ابن معين يفحش فيه القول ويطعن فيه، والعلة في ذلك أنه كان قد كبر فعمي فصار يلقن فيتلقن، يعني يروي ما يقال له من حوله يرويه، فأتى بعجائب وغرائب في الأخبار، روى له مسلم وابن ماجة. قال حدثنا فضيل بن عياض، لاحظ مسلم ذكر أئمة كبار وأسانيد صحاح ثم عطف بذكر سويد بن سعيد، ولا يضر الجادة مسلوكة كذلك عند الأئمة أن يذكروا أحاديث صحاح ثم يعطف بأحاديث فيها ضعف أو فيها رجال متكلم فيهم، ولا يضر ذلك المروي لأنه قد ضبطه وساب حديث وأحاديث الثقات. قال عن قال حدثنا فضيل بن عياض ثقة روى له الجماعة إلا ابن ماجه وهو ابن مسعود الزاهد عن منصور. هذا هو ابن المعتمر، تقدم معنا ثقة ثبت من رجال الجماعة من أئمة أهل الكوفة. عن هلال، هذا ابن يساف، تقدم معنا ويقال ابن إساف الأشجعي، ثقة من رجال مسلم والأربعة. عن ربيع ابن خثيم، وهذا الإمام الزاهد المعروف الربيع ابن خثيم من أصحاب عبد الله بن مسعود بل من أجلهم. قال عنه الشعبي من معادن الصدق، وقال ابن معين لا يسأل عن مثله. واسمع هذا الكلام الجليل، قال أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود كان الربيع بن خثيم إذا دخل على عبد الله بن مسعود لم يكن عليه إذن لأحد حتى يفرغ كل واحد من صاحبه. وقال أيضا أبو عبيدة عن أبيه قال له ابن مسعود يا أبا يزيد لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. درجة عالية يا إخوان وثناء جليل جليل من هذا الصحابي عبد الله بن مسعود الذي كان وأعلم الناس في زمانه بشرع الله جل وعلا وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السير ترفع الهمم وتجعل العبد يتفقد حاله ويختبر تعامله مع الله عز وجل. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، قصص الأمم من قبل، قصص العلماء، قصص الحفاظ، قصص الزهاد. هذه كلها ينبغي أن يكون لنا حظ من قراءتها يا إخوان، ونجد أنفسنا نتأثر بها أو لا، ننظر في حالنا أن نحن نقرأها فقط للتفكر وزيادة المعلومات، أم أننا نقرأ ونتأثر بهذه السيرة ونتحسر على ما يضيع في معاملاتنا وأقوالنا في جنب الله عز وجل. قال عن الربيع بن خثيم ثقة من رجال الجماعة، إلا أن أبا داود لم يروي له وهو من كبار التابعين. عن عمرو بن ميمون ثقة ثبت من رجال الجماعة وهو الأودي وهو من كبار التابعين كذلك. قال أبو إسحاق السبيعي عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرضون بعمر بن ميمون، يرضون بعمر بن ميمون. وقال أيضا كان عمر بن ميمون إذا دخل المسجد فرؤيا ذكر الله عز وجل، يعني رؤيته تذكر بسير الصالحين وذكر الله رب العالمين، تذكر بدين الله جل وعلا. عن ابن أبي ليلى، تقدم معنا هذا إمام الثقة عبد الرحمن بن أبي ليلى عالم الكوفة في زمانه من كبار التابعين، ثقة ثبت من رجال الجماعة. عن امرأة من الأنصار، وجاء في بعض الطرق أنها هي امرأة أبي أيوب الأنصار، عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هذا أيضا إسناد آخر أنها تعدل ثلث القرآن. وهذا إسناد هو المشهور المعروف، أو هذا الحديث بهذه الطريق هو المشهور المعروف بأنه أطول إسناد في الكتب الستة، بل هو أطول إسناد إلى زماني وطبقة النسائي رحمه الله تعالى. فقد رواه النسائي في السنن بإسناد فيه عشرة أنفس، في عشرة أنفس. مسلم هنا رواه بتسعة أنفس، تسعة أنفس، وهذا أعلى ما يعرف من الإسناد لمسلم رحمه الله تعالى. وكذلك البخاري تساعيات، له تساعي في صحيحه، وهو الخبر المشهور عن زينب رضي الله عنها ويل للعرب من شر قد اقترب، أيضا هذا تساعي في صحيح الإمام البخاري. قال النسائي في المجتبى ما أعرف إسنادا أطول من هذا، وساقه فقال أخبرنا محمد بن بشار. اكتبوه، سأسألكم الدرس القادم عن هذا الإسناد يا إخوان، نريد ثلاثة أربعة يذكرون لنا هذا الإسناد. يلا اكتبوا يا إخوان. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن منصور عن هلال عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار أو امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب. كم نفس الآن يا إخوان؟ عشرة أنفس، هذه عشرة أنفس. وقال في عمل اليوم والليلة: لا أعرف في الحديث الصحيح إسنادا أطول من هذا. هذه فائدة أخرى، أنه يصحح الإسناد هذا ويرى أنه أطول حديث بإسناد صحيح، أطول حديث بإسناد صحيح، يعني أطول الأسانيد يعني الإسناد. قال مسلم رحمه الله تعالى: وعن محمد بن جعفر، هذا من يا إخوان؟ هذا غندر الإمام الثقة الجماعة، عن شعبة عن أبي قيس، هكذا في بعض النسخ عن أبي ميسر وهذا خطأ، بعض النسخ عن أبي ميسر وهذا خطأ المحفوظ، عن أبي قيس وهو عبد الرحمن ابن ثروان. وقد روى هذا مسدد عن بشر عن شعبة عن أبي قيس به، رواه النسائي في اليوم والليلة والإمام أحمد في مسنده أيضا من حديث أبي مسعود. قال: عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أخطأ فيه، وقال أنه أخطأ فيه أبو قيس، ولعله أراد أن يقول عن أبي أيوب، لعله عن أبي أيوب، وأبو قيس تكلم في روايته. وروى هذا الخبر ابن ماجه في سننه والنسائي في عمل يوم الليلة والإمام أحمد. قال: وزكريا ابن إسحاق، هذا المكي ثقة رجال الجماعة، عن عمرو بن ميمون، هكذا في النسخ عن عمرو بن ميمون، لكن الذي وجدته في التراجم أن زكريا ابن إسحاق إنما يرجع عن عمرو بن دينار، عن عمرو ابن دينار لا عن عمرو ابن ميمون. قال: عن بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، أي فذكره هكذا بعد الثلث القرآن. قال: وعمر بن عثمان، هذا هو ابن عبد الله بن موهب القرشي، ثقة من رجال البخاري ومسلم والنسائي. قال: أخبرني موسى ابن طلحة، ثقة من رجال الجماعة، وهو ابن عبيد الله القرشي من كبار التابعين ومن فصحاء الناس، وكان قد صحب عثمان بن عفان 12 سنة. وذكر بعضهم أنه قد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بهذا مخضرما، يكون بهذا مخضرما رحمه الله تعالى. قال: سمعت أبا أيوب، أي فذكره كذلك بعد الثلث القرآن. زكريا ابن إسحاق عندي هنا، زكريا ابن إسحاق، فبإسحاق عمر ابن ميمون. نعم تكون هذه هي الجادة، لكن طالما جميع النسخ أثبتت أنه زكريا ابن إسحاق نبقى على ما هو بين يدينا في النسخ. سيأتي معنا أن بعض المحققين تصرف تصرفات غير لائقة حقيقة بأصل الكتاب، ينبغي أن يجعل حاشية في أسفل الكتاب ويثبت الأصل كما هو، ثم يقول والأقرب كذا وكذا أو لعل الصواب كذا، ثم يدعم قوله، وهذا بروايات لهذا الخبر من كتب أخرى تؤيد قوله. أما أن يغير أصل الكتاب فهذا من الإخلال في أصل الكتاب. قال مكي بن عبدان: سمعت مسلما يقول: ذكر رواية أخرى نقلها الكوفيون على الغلط، نقلها الكوفيون على الغلط، يعني إشارة إلى التخصصية في المرويات، وهذا سيأتي معنا، وقد ذكرنا له مثال من قبل وأمثلة من قبل. قال: عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيع المدبر في دين الذي دبره. المدبر هو الذي يعتق عن دبر، والمعتق عن دبر هو الذي يقول له سيده: إذا أنا مت فأنت حر، فأنت حر، هذا يسمى مدبر، فلا يعتق إلا إذا أدبر سيده عن الدنيا، أي مات. فهذه الرواية التي رواها عطاء ورواها أبو الزبير عن جابر ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر في دين كان على سيده، أي لم يمضي وصية السيد ولم يعتق العبد، بل باعه ليسد دينا كان على سيده. إذن هذا هو الوهم الأول في الرواية. الوهم الثاني في الرواية الثانية قال: وهو شيم عن عبد الملك عن أبي جعفر محمد بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما باع خدمة المدبر. هذا وهم آخر، أن الذي بيع الخدمة، وهذا أيضا وهم في الخبر. الوهم الثالث هو سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى أيضا فيما يأتي إن شاء الله تعالى، أن البيع وقع بعد موت السيد، وهذا أيضا خطأ ثالث في الخبر. فالذي في الأخبار الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم باعه في حياة سيده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه في الأخبار الصحيحة أنه كان لسداد دين، وإنما الذي جاء أن الرجل احتاج فباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد ورد وصيته وأما ذكر الخدمة فلا يحفظ في الأخبار الصحيحة. قال عن عطاء وأبي الزبير، عطاء هذا هو ابن أبي رباح وهو من علماء التابعين، بل قيل إنه هو أعلم الناس بالمناسك في زمانه، وقوى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأبو الزبير هذا المكي، محمد بن تدرس المكي، ثقة ثبت. والأصل في مرويات أبي الزبير عن جابر الاتصال والسماع، الاتصال والسماع، خلافا لما يفعله كثير من المتأخرين أنهم يجعلون مروياته المعنعن الأصل فيها الانقطاع وعدم السماع. وما قيل إنه لم يسمعه من أبي الزبير فقد رجح غير واحد من الحفاظ، وهذا ما جزم به شيخنا عبد الله السعد حفظه الله تعالى، أن بينهما سليمان ابن قيس البشري، وهو ثقة، علمت الواسطة بينهما، فسليمان ثقة. وهذه الواسطة حصلت كيف يا إخوان؟ هي الصحيفة التي تذكرون تقدمت الحديث عنها من قبل، صحيفة جابر. فروى سليمان ابن قيس البشري هذه الصحيفة عن جابر، ووجد هذه الصحيفة وتلقاها أبو الزبير وغيره ورووا هذه الصحيفة. فالأصل إذن في مرويات أبي الزبير عن جابر الاتصال والسماع، وكم له من الأحاديث المتكاثرة معنعنة لا تجد فيها تصريحا بالسماع في طريق من الطرق. فإذا فتشت وجدت جمعا من هذه الأخبار، تقلب الكتب جميع كتب الروايات المشهورة، لا تجد لهذه الطرق تصريحا بالسماع، ومع هذا هي متلقاه بالقبول، ويصحح كثير منها مسلم، عفوا يصحح كثير منها الترمذي في سننه، ويذكر النسائي منها في المجتبى هكذا معنعنة، ويخرجها مسلم في مواطن كثيرة في صحيح، فهو ممن اعتمد روايته عن جابر رحمه الله تعالى. وروى له البخاري لكن مقرونا مع عطاء، روى له البخاري مقرونا مع عطاء. فالذين يقولون البخاري أعرض تماما عن أبي الزبير، هذا يعني ليس بتام حقيقة. ونعم هو لم يعتمده، لكنه خرج له مقرونا بعطاء، وسيأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله جل وعلا. هذه الرواية الراوي لها شريك النخعي عن سلمة ابن كهيل عن عطاء وأبي الزبير بها. إذن هنا عرفنا الحمل فيه على من؟ على شريك النخعي، فهو صاحب أوهام وعنده سوء حفظ فأخطأ في هذه الرواية. وقال بعضهم هناك رواية عن شريك توافق رواية الجمهور لا يذكر فيها شريك بيع المدبر في دين سيده، وهي الرواية التي رواها أسود بن عامر عن شريك عن سلمة به بلفظ أن رجلا دبر عبدا له وعليه دين، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في دين مولاه. فقال بعضهم هذا موافق لرواية الجمهور، وقالوا أسود بن عامر ممن سمع من شريك قديما، وشريك إنما دخل عليه ما دخل من أجل توليه القضاء، فانشغل بالقضاء عن الحفظ، فساحفه بعد أن تولى القضاء، قالوا أسود بن عامر سمع منه قديما فمرويه مقبول. لكن هذا الإسناد أولا فيه نظر، لأن شريك حقيقة ليس علته فقط في القضاء، شريك ما زال ينتقد عليه أوهام في محفوظه. وكما أنه هنا تفرد أيضا بلفظ جديد أو آخر، وهو في دين مولاه، هذه غير موجودة في الطرق الصحيحة لهذا الخبر. كما أنه هنا لا يذكر متى حصل البيع، هل في دين مولاه وهو حي أم في دين مولاه بعد أن مات. إذن هذه الرواية ما نستطيع أن نقول أنها موافقة لقولي أو لرواية الجمهور من كل وجه أن البيع وقع في حياة السيد، فهي رواية محتملة. وهذه الطريق رواها الإمام أحمد في مسنده. قال: وهشيم، تقدم معنا مرارا الإمام الثقة الثبت حافظ بغداد. الملك هنا يحتمل قد يكون عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، وقد يكون عبد الملك بن جريج الإمام المعروف. قال: عن أبي جعفر. إذا نظرت في تلاميذ أبي جعفر في الكتب الستة تجد أن في تلاميذ عبد الملك ابن جريج، عبد الملك ابن جريج. وإذا نظرت في شيوخ هشيم لا تجد عبد الملك ابن جريج، لا تجد عبد الملك ابن جريج، لكن تجد ابن أبي سليمان وعبد الملك ابن عمير. فهنا الأمر محتمل متردد، وإن كان كثير منهم يختار أنه هو ابن أبي سليمان العرزمي. يقول عن أبي جعفر محمد ابن علي ثقة ثبت رجال جماعة، وهذا هو الباقر القرشي الهاشمي رضي الله عنه ورحمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما باع خدمة المدبر، إنما باع خدمة المدبر. وهذه الطريق رواها الدارقطني في السنن، وهذه طريق مرسلة، هذه طريق مرسلة لا يعتمد عليها مع الاختلاف في عبد الملك، فإنه إن كان هو ابن أبي سليمان فقد عيبت عليه أحاديث تفرد بها وأخطأ فيها، فيجتمع إرسال الخبر ويجتمع الكلام المذكور في عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي. فهذه رواية منكرة سندا ومتنا، فهذه رواية منكرة سندا ومتنا. قال: محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيع خدمة المدبر إذا احتاج. هذا أيضا مرسلة، محمد بن فضيل تقدم معنا، هذا هو ابن غزوان صدوق من رجال الجماعة، وعبد الملك هنا ابن أبي سليمان العرزمي لأنه يرويه عن عطاء، يرويه عن عطاء. وعبد الملك في عطاء يشترك مع ثلاثة آخرين، فالذين يروون عن عطاء باسم عبد الملك أربعة: ابن أبي سليمان وابن جريج والعرزمي عفوا والمكي، فهؤلاء كلهم يشتركون في الرواية عن عطاء. إن الضابط في هذا محمد بن فضيل، فأنت إذا رأيت أو نظرت في كتب التخريج تجد أن من شيوخ محمد بن فضيل عبد الملك ابن أبي سليمان، فهذا هو الذي رجحنا به أنه هو ابن أبي سليمان، والرواية مرسلة كما ترون. عندنا قلنا الأربعة من هم؟ قلنا يا إخوان عبد الملك بن جريج وابن أبي سليمان العرزمي وابن عمير وآخر عبد الملك المكي، قال عبد الملك بن ميسرة المكي، فرجحنا أنه هو عبد الملك ابن أبي سليمان. هذه الطريقة يا إخوان نستطيع بها أن نميز اسم الراوي وحقيقة المروي. قال: حدثنا مسلم، مسلم هذا من؟ ابن الحجاج، نعم صاحب الكتاب. قال: حدثنا أبو غسان، هذا هو المسمعي تقدم معنا مرارا من رجال مسلم وأبي داود، اسمه مالك بن عبد الواحد، ذكر ابن حبان في الثقات وقال عنه يغرب، ووثقه ابن قانع رحمه الله تعالى. قال حدثنا معاذ بن هشام صدوق من رجال الجماعة عيبت عليه أحاديث، قال حدثني أبي وهو هشام الدستوائي ثقة سبت سنبر الإمام المعروف، قال عنه الإمام الطيالسي هو أمير المؤمنين في الحديث، هو أمير المؤمنين في الحديث. عن مطر، هذا هو ابن طهمان الوراق من رجال مسلم والأربعة أبو رجاء السلمي. ومطر الوراق حديثه على أنواع وأحوال، فما رواه عن عطاء ففيه ضعف. قال أحمد هو في عطاء ضعيف، وكذلك قال يحيى بن سعيد وابن معين. حالة ثانية ما رواه عن أنس، إذا روى عن أنس فروايته مرسلة كما بين ذلك أبو زرعة. وسأل ابن أبي حاتم أباه فقاله سمع من حفصة، فقال ممن هو أكبر من حفصة. والحالة الثالثة ما رواه عن غير عطاء فهو صدوق في الجملة، إذا روى عن غير عطاء وعن غير أنس فهو صدوق في الجملة، وتعرفون حالة الصدوق كما تقدم من قبل. وهنا في كلام أبي حاتم عندما قال هو فقال ممن هو أكبر من حفصة، هذه قرائن نعتبر بها، ستمر معنا أمثلة مثل هذا، يعني عندما ينفون السماع من راو صغير في السن يقول لم يسمع من فلان، من باب أولى لا يكون سمع ممن أكبر منه، هذا من باب أولى. والعكس إذا قالوا أنه سمع من فلان كبير في السن فتصلح قرينة أنه سمع من هو أصغر منه. وهنا الإمام أبو حاتم هنا يقول وقد سأله ابنه سمع من حفصة فقال ممن هو أكبر من حفصة، يعني طالما أنه سمع من هو أكبر من حفصة فيمكن أن يسمع من حفصة. وهذا دليل على أن السلف كانوا يعتدون باللقاء المثمر، يعتدون باللقاء المثمر أو بالمعاصرة المثمرة، وهذا ما تقدم معنا تقريره في مقدمة الإمام مسلم، ونقله مسلم عن كافة أهل العلم ممن تقدم. وتكلمنا عن شرط البخاري وأنه شرط زعمه البعض ولا يثبت عن البخاري رحمه الله تعالى. قال عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير وعمر، هذا عمر هو ابن دينار، كان شعبة لا يقدم عليه أحدا ثقة ثبت أبو محمد الأثرم من رجال الجماعة، أن جابرا حدثهم أن رجلا من أنصاري أعتق مملوكة مملوكه إن حدث به حادث فمات. طيب هذه اللفظة يا أخوان عندكم مثبتة؟ إن حدث به حادث، ها؟ إن حدث به. طيب في أحد محذوفة عنده الجملة كلها؟ إن حدث به حادث أو حدث به حدث، لأن وجدت بعض المحققين أدرج هذه اللفظة من عنده وعلق أنه أدخلها من كتب أخرى، يعني وجدها موجودة فأدخلها في أصل الخبر. ولهذا نسأل عن أصل المتن، في أحد عنده أن رجلا من الأنصار أعتق مملوكه فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فباعه مباشرة بدون ذكر إن حدث به حدث؟ حدثنا مسلم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير وعمر أن جابرا، إذن هؤلاء الثلاثة رووا هذا الخبر عن جابر، عطاء بن أبي رباح وأبو الزبير المكي وعمر بن دينار. وتقدم الحديث على مروي أبي الزبير عن جابر. وللفائدة فقد احتج بمروي أبي الزبير عن جابر مطلقا الإمام مسلم، احتج بها احتجاج مطلق، وممن احتج بها كذلك الإمام الترمذي والنسائي، كل هؤلاء احتجوا برواية أبي الزبير عن جابر. وعلق له البخاري مرارا في صحيحه، وخرج له حديثا مقرونا بعطاء عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يطيب،